فالرب سبحانه له نصف الثناء والخبر، والعبد له نصف الدعاء والطلب. لا ولهم كأن ما يبقى نصف الرب له نصف الثناء والخبر، وللعبد نصف ما يبقى. فالرب سبحانه له نصف الثناء والخبر، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان، ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه. لا إله إلا هو. والعبادة إلى آخره. هذه يقال لها أعمال القلوب: المحبة والتوكل والخوف والرجاء والحب في الله والبغض في الله وحبة الخير، كلها هذه أعمال القلوب. والناس فيها متفاضلون كما أنهم يتفاضلون في أعمال الجوارح، كذلك هم يتفاضلون في أعمال القلوب، يتفاضلون في المحبة، في محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله، تفاضلون في التوكل، تفاضلون في الخوف من الله. هذا أمر ظاهر يعلمه الإنسان من نفسه ويعلمه من غيره، سبحان الله العظيم. وشار الشيخ إلى موقف بعض الصوفية، ومن غلطهم أنهم يجعلون التوكل مقام ناقص، لأنهم يحصلون التوكل في مطلب واحد، وهو طلب القوت، توكل على الله في الرزق، في طلب الرزق. التوكل على الله واسع، توكل على الله في جلب المنافع ودفع المضار، في مما يتعلق بالدين أو بالدنيا. فإن الأمر كله لله وبيد الله، وجب التوكل عليه في تحصيل خير الدنيا والآخرة ودفع الشرور في الدنيا والآخرة.